من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الجليل. ولعلنا نبدأ بهذا السؤال الذي وصلنا من الأخ وليد من اليمن، يقول: كثير من الناس يتهاونون بصلاة الجماعة، والبعض منهم يحتج بأن المسألة خلافية، فما توجيهكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، إخواني، صلاة الجماعة أو أداء جماعة شعيرة من شعائر الإسلام، ولأجل هذا شرع الأذان لعلم دخول الصلاة، وشرع بناء المساجد ورفعها في بيوت من ترفع، ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال لا تبهم تجار ولا من ذكر الله. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة، الآية. فعمار المسابيع داء الصلاة الخلف فيها، فإن الله أشرع أن نؤدي الصلاة الخلف في جماعة المسجد، وجعل هذا من شعائر الدين. يقول عبد الله بن رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على أولئك، فإن الله جل جعل الهدى وإنهن مثل الهدى. ولو أنكم صلوا في بيوتكم كما يصلي المتقل بيتنا لظللتم، ولقد رأيتنا وما يتقن الجماعة إلا منافق مع النفاق، وإنه لتبر رجلين حتى يقام الصف. أخي المسلم، وإذا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت الحث على الجماعة أمر واضح. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل الجنة. كلما غدا أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزل الجنة كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم من نور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل من الجماعة تضاعف صلاة بيتي وسوقي 25 ضعفا. وذلك أنه يتوضأ فأتى الوضوء ثم أتى المسجد يخرج الصلاة، لم يخرج خطوة إلا كتب الله له بحسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم يصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة والحد آخر يتعاقبون فيكم ملك من النار، فيغدو ويصعدون ربهم ويقوم كلمة عباده. قالت: كيف عباده؟ قالوا: أتينا مصلون ورجعنا وهم يصلون. فيا إخواني، هذه 25 ضعفا قدرت لك، فاحذر أن تخسر هذه النعمة. لا شك أن خلاف ذلك الجمهور المسلمين على أنها من السنة المؤكدة الواجب فعلها، وأن تارك معرض لعذاب الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أنا مصر تقام، ثم أمر جميع يصلي بالناس، ثم أقام إلى أقوام الله إلى الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم النار بالنار، أي لأجل أنهم ما حضروا المسجد يصلون، لكنهم ما حضروا المسجد ولا شهدوا المسجد، فيعذبون على ذلك. فإخواني الله الله الله يرمزكم الله الله في عناصر الخمس، فإن المحافظ على المسجد يؤديه إلى المحافظ في أوقاتها وأدائها في أوقات كاملة، يكسر شرطا وقوة وارتباطا بالمسلمين. نسأل الله أن يوفق لأداء جماعتنا وعلى كل شيء قدير. آمين. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من الدمام، الأخ عبد الله، تفضل. تفضل عبد الله، معنا الأخ عبد الله. طيب شيخنا، من أسئلة الجوال أيضا الأخ عثمان من حفر الباطن يسأل عن أي الأنساك في الحج أفضل. الأنساك ثلاثة، أجمع المسلمون على أن أنساك ثلاثة، إما قران ويقول لبيك حج وعمره وحج، وإما إفراد ويقول لبيك حج، وإما تمتع بربيك عمره وتعمل الحج. لكن أكمل وأفضلها لمن أراد أي فضيلة التمتع، ليجمع بين نسكين في سفر واحد، كل نسك مستقل بطوافه وسعيه، فالعمرة طواف وسعي خاص بها، والحج له طواف وسعي خاص به، ومع هذا يدفع هديه بميناء. فالتمتع أفضل وأكمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا مكة أن من طاب وسعى ولم يسارك الهدي أن يجعلها عمرة، وأكد عالم في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. عاد إلينا عبد الله، تفضل عبد الله بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخ عبد الله تفضل. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة له الآن السفر، ترخص السفر الآن، مثلا سافرت من الدمام إلى الرياض، وصلت منطقة ما هو بمقر عملي، مقر عملي أو في الدمام، بس إني رايح الشغل للرياض ومكثت 3 أيام أو 5 أيام، أقصر وأترك الجماعة وأجي في الفندق. والله يا شيخ العلماء يقولون الجمعة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، واجبة في الحضر والسفر، فإن كان معك في السفر جماعة الحمد لله، وإن لم يكن معك جماعة فالأولى أن أصلي مع الجماعة العامة. طيب السؤال الثاني، تفضل تفضل تفضل بسؤالك، بس وضح صوتك بعد شوي. السؤال الثاني بالنسبة لو محافظ على سنن الرواتب والأيام البيض ويطيح عليك في السفر، هل صحيح أن تواضع يأتيك بدون فعلها؟ والله يا شيخ أيام البيض تفوت، فالإنسان يعني يصون ولو يسأل أن تفوت عليه. آخر سؤال يا شيخ، ماذا يوجه الشيخ الواحد إذا كان ملتزم، وش ينصح يطلب من الكتب أو يتوجه في عالم؟ أولا أصيب كتاب الله أي يقرأه ويحسن تلاوته، فإذا أحسن تلاوته حفظ ما يسأله حفظه منه، ثم قراءة كتب مختصرات الفقه وفي العقيدة والحديث، لعل الله ينفعه بذلك، ويلتمس طالب علم يعني يوضح المنهج الصحيح ويحث على الخير، وأسأل الله أن يوفقه. أحسن عليكم وبركة في علمكم. استقبل اتصال آخر من جدة، الأخ عبد الرحمن تفضل بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أسأل عن العمل في شركة خاصة تستعمل في تغذية صرافات البنوك، العلم أنه كل فترة يكون مسؤولين عن بنك، مرة الراجحي مرة الأهلي مرة ساب، يعني ما في بنك معين. يقول هم في شركة خاصة مسؤولة عن تغذية أجهزة الصرافات لجميع البنوك، مرة بنك أو آخر، فيقول فعلنا هذا في هل فيه إثم في مشاركة في أمر معين؟ يعني في تعبية الأجهزة فقط بالمال، ما في شيء. طيب سؤال آخر يا عبد الرحمن. السؤال آخر عن العمل في شركة تأمين حق الحوادث المرورية، حق الحوادث، شركة تأمين مسؤول عن تقدير الحوادث. ها إيه. والله تقدير الحوادث فيها يشوف بعض الإشكال، إن حصل المواقف من فيها ولا بعض الإشكال، لأن التقدير هذه الآن أصبحت فيها شيء من كثير من الأخطاء، وضبطها قليل والتحرز منها قليل. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نأخذ اتصالا من جدة أيضا، الأخ باسل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام أخ باخر، تفضل. نحن عمال مزارع يا شيخ في الجبال في البر. كيف؟ نحن عمال مزارع أجانب في البر مقيمين في السعودية في الجبال. طيب. ونسأل على صلاة الجمعة، هل تجيب علينا صلاة الجمعة مع أننا لا نسمع المؤذن عندما يأذن؟ المزارع بعيدة، المزارع بعيدة عن المدينة وبعيدة عن الجوامع والمساجد. أيوه. ولا تسمعون أذان؟ ما نسمع أذان، المساجد بعيدة وإحنا في البر في المزارع. طيب. كم بعد مسجد عنكم الجامع؟ نستمر سنة سنتين. لا لا، كم يبعد المسجد الجامع، كم يبعد عنكم تقريبا، كم كيلو؟ يمكن 30 كيلو. والله أمكن من غير إضرار بالعمل، إن أمكن من غير إضرار بالعمل أن تصلوا الجمعة صلوها. ما نستطيع يا شيخ أن نذهب إلى المسجد، لكن إذا صلينا في المزرعة هل يجب علينا؟ لا، ما يصلوا عليكم، لا، إما صلوا مع الجماعة ولا صلوا الظهر. إن أمكن من غير إضرار بالعمل أن صل الجمعة ويكون في تناوب طيب. جزاكم الله خير يا شيخ. شكرا جزيلا الأخ باسل. أيضا من أسئلة الجوال شيخنا أبو يوسف من اليمن يقول: هل يجوز أن أصف شيخا أرى فيه الصلاح والخير بقولي شيخ مبارك؟ صلى الله عليكم وبارك في علمكم. يقول أحد الإخوة هنا: إذا أنا من سكان الرياض وأملك بيتا في مكة ونويت العمرة، هل أحرم من الميقات أو من بيتي الذي في مكة؟ لا، من الميقات، آتني مكة من خارج الميقات فأحرم بها من الميقات. أحسن عليكم وبارك في علمكم. أيضا هنا سؤال من الأخ عبد الملك من اليمن يقول: أعمل في شركة ولي زملاء من عدة جنسيات، وعند الصلاة يتقدم إمام من جنسية غير عربية ولا ينطق الحروف العربية بشكل صحيح، فمثلا ينطق الحاء هاء والعين همزة، فما حكم الصلاة خلفه؟ ما لم يوجد إمام يعني قراءة جيدة وإخراج الحروف جيده أو بغيره. أحسن الله إليكم، بارك في علمكم. إذن شيخنا، اللي يقدم الأحفظ أو الأقرأ؟ يعني ربما يكون واحد حافظ القرآن. صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ الذي يؤدي القراءة على المطلوب. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا، الأخ أحمد يقول: لدي زواج أيام عيد الأضحى، فهل يجوز أن أذبح ضحيتي وأجعلها في وليمة الزواج؟ والله يعني الأضحية لها شأن والزواج له شأن آخر. اذبح الأضحية عن الأضحية والزواج له شأن آخر، يعني لا يمكن أن يجمع النية. إنما العمل بالنيات، ضحي عن نفسك وعن أهلها الأضحية ويصير منك ما شاء الله على الوليمة. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من حائل الأخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. الله يسلمك، أنا زوجتي متوفية. نعم. ولا حجت يعني، وهي حي ما حجت، كانت مريضة لا حجت يا شيخ، يعني على هالشيء. هل تستطيع تحج عنها؟ لا، ما حجت، هي ما أصدقت فرها. وأنت تستطيع تحج عنها إن شاء الله؟ أي والله، ودي حج عنها وحجج لها. أنت حاجة عن نفسك؟ إيه، حجيت عن نفسي. إذن حج عنها، جزاك الله خير ويكفي. طيب. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير يا كثر من ذاتك. آمين وإياك، شكرا جزيلا لك عبد الله. أيضا شيخنا من ضمن أسئلة الجوال، الأخ أسامة من الطائف يقول: هل يجوز أن أصلي السنن الرواتب القبلية قبل الأذان بقليل؟ لا، ما يسمى قبلية إلا بالأذان، هي هي رواتب من قبل الصلاة، فلا بد من دخول وقت، فلا تصليها إلا إذا دخلت الظهر. أحسن عليكم وبارك في علمكم. سؤال آخر له يقول: هل يجوز قول أذكار الصباح قبل الفجر؟ الله أمر يسبح بالعشي والإشراق، فهي أولى أن تكون قبل غروب طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني استطعت أن يكون ذكرك لله قبل الفريضة أو بعد مباشرة قبل طلوع الشمس هو أفضل. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصال من الرياض الأخت أم أحمد، فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخة عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أصلي برمضان صلت مع الشيخ، بعدين إذا يقرأ الفاتحة وقال آمين وقلنا آمين بعده، هل يعني يجوز نحن نأمن بعده؟ هذا الشيء ما في شيء. طيب صلاة العشاء ركعتين يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الصورة، بس ركعتين ما يقرأ. يا أخي عزيز، ما يقرأ، يقرأ الفاتحة بس وما يقرأ بعد الصورة. ما في شيء. أي السنة؟ السنة في الرباعية في المغرب والعشاء أن نقرأ في ركعة الأولين الفاتحة وسورة، وأما الركعة الأخيرة من المغرب والركعة الثانية الأخيرة من العشاء فنقرأ الفاتحة سرا. أنت أم أحمد تقصدين أنت الفريضة أو غير الفريضة؟ أيوة، لا الفريضة. فريضة، طيب أجاب الشيخ. طيب سؤال آخر. لا سلام تروح. شكرا جزيلا. أبو عبد الملك من المدينة، تفضل. تفضل أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد، تفضل. حياك الله يا شيخ وبارك فيك. لدي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، إذا فيه رجل خطب أختي وملك عليها ولم يدخل بها، يعني عقد ملاك ومكت الثلاث سنوات وهو ملك، ثم بعد ذلك طلقها يا شيخ، الآن هل يجوز لنا أن نلزمه بالنفقة خلال فترة الثلاث سنوات هذه التي مضت؟ يعني عقد عليها وهي عند أهلها. نعم، عقد عليها وهي عند أهلها ولم يخلو بها ولم يدخل بها. نعم نعم نعم. ولم يطلبها إلى بيته. ولم يطلبها على أساس أنه بيسوي زواج، ثم بعد ذلك استخار الله عز وجل بعد ثلاث سنوات ثم طلقها، هل يلزمني شرعا أن أطالب بالنفقة خلال هذه الفترة؟ لا، النفقة لو أن الزوج استلمها ودخل بها، أما مجرد العقد وانفصاله ومقابل الدخول ما يجب شيء. النفقة مقابل استمتاع بالزوجة، ولا ما استمتع بها ولا دخل بها، عقد عليها وطلقها. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، الأضحية، إذا أحد أهداني أضحية هدية وأنا لم أشتريها وإنما أعطاني إياها هدية، هل يجوز أن أضحي أم أشتريها بحظ مالي؟ إذا أعطاك، إذا أهدى لك ذبيحة هدية ملكتها فأضحي بها عن نفسك. أضحي بها. طيب ما هو الضابط في صلاة الفجر يا شيخ؟ هل نصلي الفجر في أول وقته أم نؤخره ليتحقق طلوع الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في غلس، يبكر بها في غلس، يصلي في غلس، يصلي على محمد. فالسنة لنا بعد أذان الفجر أن نصلي ركعة راتبة تحية، يعني نصلي راتبة المغرب الفجر ركعتين، ثم نقيم ونصلي العشاء الفجر ركعتين، ونعتمد في أوقات على توقيت القراء، فننظر الوقت في أم القراء ونعمل به إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، حفظك الله. شكرا جزيلا أبو عبد الملك من المدينة. من الطائف أبو مشعل، تفضل. تفضل مشعل. ألو. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. تفضل. أقول الشيخ، أنا عندي زوجتي طال عمرك عمرها 50 سنة. نعم. ودت حج طال عمرك، وأنا والله ما أدري، لأن عندي كسر في الركبة، فهي طال عمرك ممكن يعني توكل شخص يحج عنها؟ هي مريضة الآن. أه؟ مريضة. هي فريضة. لا. هي مريضة صحيح. هي مريضة. هي تتعب طال عمرك يا شيخ. كيف يعني؟ ما تصل ركوب الطيارة والسيارة. ما تصل ركوب الطيارة والسيارة. تستطيع ركوب الطائرة والسيارة؟ لا. تستطيع أن تحج ولا ما تستطيع؟ تستطيع، بس المشكلة طال عمرك يا شيخ المشي ما تقدر تمشي. وهي يا شيخ شوف، إن كان معها ما يرافقها أنت ولا أحد أولادها ويقوم بها تحج، وإن كان ما عندها أحد يرعاها فلا حج عنها. إيه؟ إذا كان ما عندها يا شيخ؟ إذا كانت غير قادرة على المشي ولا على الطواف ولا على السعي وتعذر، إيه؟ حج عنها. حج عنها؟ الله. طيب في عندها ولد عمره 15 سنة، ممكن محرم يكون محرم لها يا شيخ؟ محرم لها. ها؟ لا محرم لها. الله يعطيك العافية. شكرا يا شيخ. أحسن عليك. شكرا لأبو مشعل. شيخنا، من أقل من البلوغ هل يعتبر محرما في السفر؟ والله ينبغي يكون بالغا، لأن الولد الصغير ما يحصل شيء، والمحرم مراد منه المحافظة على المرأة وصيانتها وعدم تطلع الرجال إليها. أحسن الله إليكم، بارك في علمكم. استقبل من الرياض اتصال من الأخ أبو عائشة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عائشة. حياكم الله يا شيخ عبد العزيز، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. آمين. حياكم الأستاذ فيصل بن جديان، مساك الله بالخير. حياك الله، تفضل بسؤالك أبو عائشة. بارك الله فيك، في الحج تكثر الأسئلة وتكثر الفتاوى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان في يوم النحر كان باردا للناس، وكان كل يسأله افعل ولا حرج، ما واجب العلماء والدعاة تجاه هؤلاء الحجاج؟ فبعض الناس تجده يشدد وبعضهم تجده يرخي، ونريد بارك الله فيك توجيه الدعاة والمشايخ والعلماء في التواصل مع الحجاج، في بيان الأحكام، في إعطائهم الرأي وفق ما جاء عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيهك للحجاج بعدم تتبع الرخص وبعدم الضعف الحج وبعدم تتبع الأشياء السهلة والرخيصة، وبارك الله فيكم وفي علمكم. ولله الحمد، العلماء مؤدون واجبهم نحو الحجيج، فالشؤون الإسلامية لها نشاط متواصل، الرئاسة العامة لدولة العلم والإفتاء لها نشاط متواصل، ومن طريق الهاتف أو الجوال أو السؤال المباشر، وأماكنهم في مكة وفي ميناء وفي عرب أماكن واضحة مفتوحة لمن يأتي ويستقبل كل أي سؤال. فالحمد لله الأمور ولله الحمد ميسرة، وزارة الإعلام الحقيقة لها نشاط متواصل في الأيام من خلال بث البرامج فتاوى الحج وأحكام المناسك، فالحقيقة لها نشاط متواصل، نرجو الله يوفق القائمين على كل خير. وأوصي إخواني العلماء يتقون في أنفسهم، وأن يفتوا بما يوافق الكتاب والسنة، وأن يحرصوا على تفقيه الحجاج وتفصيلهم في أمور دينهم، ولعل الله ينفعهم بذلك إن شاء الله. اللهم آمين. أحسن عليكم، بارك في علمكم. هنا سؤال من الأخ حنيف من فيتنام وهو مقيم في المملكة، يقول في قريتنا في صلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة العلق لأن فيها سجدة، وهو لا يحفظ سورة السجدة لكي يأتي بالسنة، فهل يدرك السنة بذلك؟ لا، السنة قراءة السجدة والدهر، من لم يستطع قراءتهما فليقرأ ما يسر الله. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض، الأخ محمود، تفضل يا محمود. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. جزاك الله عنا خير يا شيخ. شيخ عندي سؤال، بس حكم العمل في مكاتب استخدام الخادمات اللي بتيجي بدون محارم وكده، هل ينفع العمل فيها ولا لا؟ يا اخي هذه مكاتب الان اصبحت ضرورية للناس، واصبح امر الناس مضطرون اليه، ونحن على استخدام تقوى الله يا وسيم ورعاية الامور وعدم يعني تساهل الامور والمحافظة على هؤلاء الخادمات والخدم وعدم التفريط في حقوقهم وعدم الإساءة إليهم، ونسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. شكرا. شكرا جزيلا الأخ محمود. أيضا من ضمن الأسئلة توصلت عبر جوال البرنامج، أحد الإخوة يقول ما حكم من يفتي بغير علم؟ هذا آثم بكبير الذنوب، ولا يقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم يسلطان، وأن تقولوا على الله ما تعلمون، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. فالمفتي بغير علم كاذب على الله، يجب يحرم عليه يفتي بغير علم، بل يجب يفتي بالعلم وإلا فيسكت. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا أخيرا في هذه الحلقة من جدة، الأخ باخت، تفضل باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويجزاكم عنا خيرا. وإياك. يا سماحة الوالد، من حج قبل أكثر من 5 سنوات هل الأعظم أجرا الآن أن يكرر الحج أم يتبرع بنفقة الحج لمن لم يحج فرضه؟ لا عظم أجر الله. من لم يحج فرضه فالأولى أن نعطيه الحجة. الله يجزاكم بالخير. وإياك شكرا. قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هل يا سماحة الوالد المقصود بالسجود والتسبيح أنا السجود على العظم السبع أو التسبيح المعروف؟ أما المقصود به طول الصلاة ونطلق البعض على السجود. الصلوات وأذكارها النبي أذكارها. آخر سؤال يا أخي ياسر تكرمت. هي حجة النبي عليه الصلاة والسلام، هل خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر غير خطبة عرفة؟ النبي يوم الحج هذا خطب، خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم الثاني عشر من الحجة، وخاصة به هذه الخطبتين الأخيرتين. الحجة اللي في 12 على أحكام النفر وما يتعلق الوداع وما يتعلق به، واليوم النحر حرم الدماء والعم والأعراض والتحذير من الانحراف عن الهدى وإلى غير ذلك، وخطبة عرفة معروفة. لا أقصد الخطبتين الأخيرتين هذه يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تخطب الآن. لا أقصد تغير وضع، تغير وضع الناس. أول الناس يسمى المسجد قبل الله، تغير وضع الآن الحمد لله وسائل الإعلام تبث كل شيء إن شاء الله. طيب سؤال آخر وإياك. السؤال الأخير طيب. بالنسبة للتعدد الله يحفظكم، هل هو سنة يتابع عليه الإنسان أم أنه شيء مباح فقط؟ وشو؟ تعدد النساء، تعدد النساء هل هو مباح فقط أم أنه سنة لمن قدر عليه؟ والله يظهر أنها سنة لمن قدر عليه. طيب لأن يعني بعض الناس يقولك مباح أو لا، هو سنة لمن قدر عليه ولم يكن معز عن ذلك. طيب طيب الله شكرا جزيلا الأخ باخت من جدة، وهو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. آخر سؤال شيخنا عبر جوال البرنامج، أحدهم يقول: هل يجوز أن أحج عن جدتي المتوفية مفردا علما بأني قد اعتمرت عنها في رمضان؟ ما في شيء. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. هنا أحدهم يقول: هل يجوز أن أصلي مع من فاتته الجماعة في صلاة الفجر لكي يدرك أجرها مع أن هذا وقت نهي؟ ما في شيء. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نشكركم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، أن كنتم معنا وأجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات. وهذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة إبراهيم العجلان، ومن مذيعها محمد رشيد، من التنسيق جمعان الجمعان وبندر الحسين، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف. وهذه تحية من منفذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، ومن الإعداد والتقديم محدثكم فيصل بن جذيان العتيبي، ومن الإخراج محمد بن سعد الفرشان. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدا بإذنه عز وجل عند تمام الساعة 5 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.